تأمل معي هذه الكلمات من أحد الغربيين المتخصصين في التنمية الذاتية، إذ يقول: إن تقبل حقيقة أن الحياة قصيرة وأنك لا تعرف متى ستحين نهايتك هي عادة شخصية عظيمة سوف تمكنك من التركيز على أهم أولوياتك. وعندما تستيقظ كل صباح وتسأل نفسك: ما الذي كنت سأفعله اليوم لو كان هذا آخر أيام حياتي؟ فليس هذا تمرينا تحفيزيا تافها، ولكنه طريقة عميقة تضفي بها على أيامك قدرا من الإلحاحية والإلزام. انتهى كلامه. لعلك بعد سماع هذه الكلمات تذكرت مقولة علي رضي الله عنه: اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، أو قوله صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع. من العجيب أننا فور قراءتنا لأولئك الكلمات من روبين شارما نهرع لتطبيقها، متخذينها دستورا لنا، معجبين من هذا الاستنباط الفذ والتأمل الفريد، وكأن هذا الحق الذي أتى به جديد علينا لم نسمع به قط من قبل. إن كان هذا المعجب والمنبهر بما يقوله روبين شارما مؤمنا بما أتى به الله ورسوله، فما تبرركم لهذا التقاعس في التطبيق والاتباع؟ أهي محبة لأولئك القوم فوق محبة الله ورسوله؟ أهي انهزامية أم انبهار أعمى؟